قال رحمه الله: وأما الألف فتكون علامة للتثنية خاصة، وأما النون فتكون علامة للفعل المضارع يتصل بضمير تثنية أو ضمير جمع أو تأنيث المخاطبة. سبق لكم أن الرفع له أربعة علامات: الضمة وتكون لأربعة أمور، والواو تكون لأمرين. اليوم الألف والنون. الألف تكون علامة للرفع فقط في المثنى، والمثنى بتعريف سهل وقد يدخل بعض الدواخل، لكن واضح ما ختم بألف ونون هذا المثنى، مثل جاء الزيدان، رأيت الرجلان، هذان مؤدبان، وهكذا ألف ونون. فتقول مثلا جاء الزيدان، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، الزيدان الزيداء فاعل مرفوع بالرفع الألف الزيدان، تمام؟ ما نقول ضمة ولا نقول واو ولا نقول ثبوت نون، نقول ألف لأنه مثنى، جاء الزيدان. وتقول جاء الرجلان فاعل مرفوع بالرفع الألف، وتقول هذان كتابان خبر مرفوع علامة رفع الألف لأنه مثنى، واضح؟ هذا المثنى ويرفع بالألف، وليس هناك شيء يرفع بالألف سوى المثنى. والعلامة الرابعة ثبوت النون. قال: كل فعل مضارع يتصل بضمير تثنية أو ضمير جمع أو تاء تأنيث المخاطبة. معنى هذا الكلام: كل فعل مضارع اتصل به ضمير تثنية، مثل قام، هذا فعل واحد، نريد المضارع حق، نريد المضارع منه يقوم، قال اتصل به ضمير تثنية، نقول يقومان، تمام؟ يقومان، فيقومان نقول فعل مضارع مرفوع علامه رفعه ثبوت النون. لماذا؟ لأن فعل مضارع اتصل به نون التثنية، واتصل بضمير التثنية، والألف فاعل، يقومان يقومان، بدل ما نقول يقوم أتت النون فالنون تحل محل الضمة، تقول فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون والألف فاعل، تمام؟ وتقول أنتما تقومان، هناك يقومان بالياء، هنا تقومان، أنتما تقومان تقومان فعل مضارع مرفوع وعلامات رفعه ثبوت النون وضمير التثنية فاعل، واضح لكم؟ وفعل مضارع اتصل به ضمير الجمع مثلها: يقومون تقومون، يقومون فعل مضارع مرفوع رفعه ثبوت النون والواو فاعل، تقومون فعل مضارع مرفوع رفعه ثبوت النون والواو فاعل. الله يقول: أم تقولون على الله ما لا تعلمون. تقولون، تقولون فعل مضارع مرفوع رفعه ثبوت النون والواو فاعل، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه: أفلا تعقلون، وقال أفلا يعقلون، نقول فعل مضارع مرفوع بالرفع ثبوت النون والواو فاعل، وقال أفلا تذكرون، وقال جعلكم السمع والبصر لعلكم تشكرون، فعل مضارع مرفوع بالرفع ثبوت النون والواو فاعل، وكثير، واضح لكم؟ فكل فعل مضارع أول التاء أو آخر أو أول التاء أو أول هياء واتصل به ضمير جمع فهو يرفع بثبوت النون، أم تقول. وكان سواء أو أوله ياء، مثل ويقولون على الله، ويقولون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون والواو فعل، تمام؟ وقال ويقولون على الله الكذب مثلها، ويعلمون مثلها، و يسألونك يسألونك عن المحيض يسألونك عن الخمر تقول فعل مضارع مرفوع عمت رفع ثبوت النون وهكذا. أو قال ضمير التثنية المخاطبة اتصل به أو اتصل به تأنيث المخاطبة مثل أنت تقومين أنت تقومين أنت أو هذه أنت تقومين أن أخاطب هذه تقومين نقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون ويا المخاطبة فعل. وهذه الأمور الخمسة يقولون عنها هي الأفعال الخمسة وهي يقومان تقومان يقومون تقومون وتقومين هي بدل فعل المضارع اتصل به ضمير تثنية وضمير جمع أو تاء تأنيث المخاطبة. تقول فعل المضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنها من الأفعال الخمسة واضح. وقوله يعلمون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنها من الأفعال الخمسة والواو فاعل واضح لكم. الأفعال الخمسة يقوم وتقوم يقومون تقومون تقومين هذه الأفعال الخمسة والتي ذكر المصنف في هذا الضابط. فتبين مما سبق أن الألف تكون علامة للمثنى فإذا تاك مثنى مرفوع فارفع بالألف ما تقول جاء الزيدين لا الزيدان هذان كتابان هذان رجلان ترفع بالألف. ثم بعد ذلك ذكر علامة ما هو علامة رفع بالنون وهي في الأفعال الخمسة. نعم الله أعلم صلى الله عليه وسلم محمد.